عند الله. إمام يرى جواز قراءة الأموات والزبدات، فهل صلاتنا معه بنية الانفراد صحيحة أم الخروج من المسجد أولى، مع العلم أن ذلك يحدث فتنة؟ أحتاج هذه للجواب على السؤال. أنا أقول أنه لا ينبغي للمسلم الموحد الذي يريد إحقاق الحق وإظهاره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يخشى أن الناس يقولون فيه أنه يحدث فتنة، فإذا خشي هذا يحدث فتنة والآخر يحدث فتنة، نحن لا نسمي الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر فتانا، وإلا لصار الأمر إلى غير وجهه الصحيح. آمر بالمعروف والناهي عن المنكر داعي إلى الله، هؤلاء أهل الحق وأهل العلم يصححون للناس عقيدتهم وعبادتهم ونحو ذلك، فهؤلاء هداة مهتدون، لا يقال لهم أنهم فتانون. الفتان هو الذي لا يقبل الحق ويرده ويبقى جاثما على المعصية، هذا هو الفتان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قومه الناس كلهم على قلب رجل واحد في الشرك وفي الضلال، فجاء بشيرا ونذيرا وبين لهم أن دينهم هذا ليس بدين صحيح، واجب عليكم أن تسلكوا سبيل التوحيد لا سبيل الشرك. فهل لما تفرقوا بعضهم جاء معه بعضهم بقي على دين آبائه وذلك، هل يقال أنهم لما حصلت بينهم التفرق هذا حصل بينهم، هل يقال أنه يسند إليه الفتنة ليس في كذا؟ يقال جاء بشيرا ونذيرا ومبشرا وفاتحا لقلوب أعماها الجهل والعصبية الجاهلية وما يعني ما الشرك والضلال، جاء للفتح. وقال الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، والبينة والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بها، أصبحوا ذلك بعد ذلك منفكين عن هذا كل بحسب. ومقتهم الله تعالى عندما عابوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن وإلى آخره، يوقف الدعوة إلى الله ويوقف طريق الهداية، والكفار كذلك يفعلون، يصدون عن سبيل صد عن سبيل الله بأنواع، إما الصد باليد أو الصد باللسان أو الصد بالتعاون مع الغير في إيقاف مجاري الدعوة وتوجيه السليم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هم يصدون الناس عن الحج، يصدون الناس عن الدين ككل، سبيل الله هو الدين، وهذا عطف عليه الحج وهو من أنواعه، يعني المجال مزاق تحدث على الحج، فهذا شيء مثل الكهر وشيء مثل الضلال في أنهم يصدون عن سبيل الله، يصدون الناس عن طريق صحيح ويبعدونهم عنه. فمن إذن صاحب الفتنة أو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والذي يوجه الناس إلى طريق المستقيم وهو الذي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، أم ذاك الذي يصد عن سبيل الداعي والنفر وينسب للناس أنهم أهل ضلال وأهل شقاق وأننا كنا في المسجد كتلة واحدة فجاء فلان فلان وأحدثوا في المسجد ما أحدثوا، كنا نصلي في المسجد الذي فيه القبور فجاء فلان وأصبحت البلدة لا داخل المسجد، وينسبون إليه وهو الذي يبين لهم بصدق وأمان أن هذا ليس من صنيع أهل الإسلام وإنما هو من صنيع الجاهلية. فكيف الإنسان يخاف أن يصدع بالحق؟ يقول نعم ممكن تكون حالات يؤخرها لأسباب دعوية، لكن تأخيره لا يلزم يعني سكوته وإقرارهم عن ما عليه إلا أن ينبه على الأمور التي تخالف الشرع، والذي لا يقبل الشرع هو الفتان، هو الفتان، ولا ينبغي هذه الأصوات أن تثنيه عن الدعوة. قد ذكرت ذلك قبل قليل أنه لا بد في دعوته أن تقع له عوائق حواجز من الشانئين والمبغضين والحاقدين والحاسدين والمنتقدين والمعترضين ونحو ذلك الكثير منهم. هؤلاء يصدون الطريق ويميزونه بأشياء ويقولون فيه كذا وكذا، لكن الله تعالى بشره بأن العاقبة للتقوى، عاقبة لأهل التقوى. إذا كان حقيقة يدعو وهو يعني صابر على دعواه ويمضي في ذلك ولو قالوا فيه ما قالوا فيتركوا. النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيه قال عنه المشركون هذا ليس في محمد بل هو مذمم، أرادوا تقبيحه. فلما يقولون هذا كلام مذمم كذا قال أنا لست مذمما، أنا محمد، وهذا مذمم الذي ذكروا فيه هو شخص غيري يعني وشخص آخر. كذلك إذا نسبوا إلى الداعية أنه صاحب فتنة، صاحب فتنة لست أنا، أنا مستمسك بالكتاب والسنة. إذا عندكم اعتراض الله تعالى أمرنا أن نجتمع على كتابه وعلى سنة نبيه في حالة تنازع، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هؤلاء لا يريدون الرد إلى الكتاب والسنة، هم أهل الفتنة. أما الذي يريد أن يرجع إلى الكتاب والسنة يعرف الحق فيها ويطلع على الحق، وإذا وقع الحق ظاهرا وأزال الشبه عنه الواجب الحال هذه أن ينصاع إلى الحق ويمضي عليه. لكن إذا ظهر الحق وبقي هو مصر عليه هذا أيضا صاحب فتنة وصاحب فرقة، لأنه حكم هواه بدلا أن يحكم الشرع. الشرع جاء ظاهرا فيه بينا وبقي مصرا على هواه وعلى ما تمليه عليه نفسه هذا صاحب فتنة وصاحب هوى، هذا ينبغي عليه وهذا لا تكون له إمامة كما ذكرت آنفا. صاحب الهوى الله تعالى قال ولا ينال عهدي الظالمين، ولا ينال عهدي الظالمين، الظالمون هم الذين يتبعون أهواء، وقال في الآية ومن أضرم ممن اتبع هواه بغير هدى أو الآية الأخرى اتبعوا أهواءهم بغير علم، واحد الآية. المهم أنه فيه الظلم الذي يكون من منطلق الهوى، منطلق الهوى، فهذا ظلم، لأن الحق ظاهر ويسلك سبيل غيره. لما؟ لأن هذا الرجل الذي أقام عليه الحجة وممكن يكون قد استقام قبله، وهذا حديث عهد يعني ربما بالاستقامة بين له شيء فما أراد أن ينساق إلى دليله نظرا لعزته ولتكبره على الحق، فبقي مصرا كما هو شأن بالنسبة لليهود وغيرهم، فما أرادوا يعني أن يسلموا إلا حسدا وكبرا تكبرا. كيف هؤلاء كنا نعلمهم الدين وذلك والآن يعني يأتوننا ويبينون الدين ما أتوا من عزة في أن يستقيموا على الطريق الصحيح، فبقوا مكبرين بهواهم. ونعم الحمد لله.